يعدل بالسوية ولا يشرف السرية ولا يعدل في القضية. كذب مفترنا وسأل الله العافية. وتعطى الساجد سجد الكهان يشرف بالسرية ولا يعدل في القضية. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة يعني وكذبا فأطل عمره وأعمي بصره وأطل فقره وعرضه للفتن. فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال الراوي: فلقد رأيته شيخا كبيرا قد سقطت حاجباه من كبر السن وهو يتعرض للنساء في الأسواق. صلاة الدعوة نسأل الله العافية. فدعوة أولياء الله ولا سيما إذا ظلموا مستجابة. وإن كان دعوة المظلوم مستجابة ودعوة كل مؤمن يرجى إجابتها، لكن هذا مظلوم فدعا دعوته المشهورة فأجاب الله دعوته وأظهرها للناس لكذب هذا الرجل، نسأل الله العافية. في هذا بيان فضل أولياء الله وأن لهم كرامات وأن دعوتهم تجاب لأنهم أهل عدل، إنما يدعون على من ظلم. وإذا دعت الحاجة إلى شيء يسر الله لهم حاجتهم، وإذا أرادوا إقامة العدل يسر الله لهم حاجة، فهم تخرق لهم العادة عند الحاجة وعند الحجة. عند الحاجة كالفقر ونحو والظمأ والجوع، وعند إقامة الحجة على الأعداء تخرق لهم العادة أيضا. تقدم لكم قصة أهل الكهف وقصة عباد بن بشير وسيد بن حضير لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة أضاءت لهما أسواطهما. قصة الصديق مع ضيفه لما قدم لهما عشاءهم كلما أخذ لقمة ربى من تحتها أكثر منها كما تقدم. كل هذه من كرامات أولياء الله الدلائل على صدق ما هم عليه من الحق والهدى. وفق الله في الجميع. ثبت أيضا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه نعم الإلهام والتحديد، ما أتذكر شيء الآن. في عمر هذا قد يقال مثل ما قال بعض الصحابة في عهده إلى عمر، لا شك أنه من توفيق الله وفضل عمر معروف وأهليته معروفة. نعم أحسن عليك. موضوع سعد هذا يبين بأنه جواز إذا إنسان ظلم يدعو لمن ظلمه إذا كان نعم مثل ما قال الله جل وعلا: نعم لا يحب الله جهرا بسمع القول إلا من ظلم. نعم إلا من ظلم مظلوم له يدعو على من ظلمه ولو جهرة. نعم تعد كل ما يحدث لها من خير وشر كرامة، هل يصح هذا؟ الميزان الحق يا ولدي، الميزان الحق. إذا استقامت على الحق فما حصل لها من خير هو كرامة، وما حصل من شر هو مصيبة وتأديب، مثل ما جرى للنبي يوم بدر وما جرى يوم أحد. سب الصحابة هل هو كفر على الإطلاق أو بالتفصيل؟ صواب أنه كفر، سبهم على العموم أو أبغضهم كفر، ما يبغضهم إلا كافر، هم حملة الشريعة. هل هناك فرق بين كبار الصحابة؟ لا، المقصود عموم الصحابة أو جمهورهم، عمومهم أو جمهورهم. أما بعض الأفراد كيسب بعض الأفراد المعاوية أو غير معاوية هذا فسق. إذا سب واحد من يستحق يعذر ويؤدب. لكن لو سب أحد العشرة المبشرين ولا سب يكون فسق، ما يعتبر يستحق يؤدب، هذا مشهود له بالجنة. الله يسلمك. السب قد يكون له أسباب، أنا أقول السب أسباب، أما سب الجمهور أو سب العموم هذا لشك في دينه وبغضه في الدين. الله يسلمك. الله خروج الدم هل ثبت فيه دليل أنه ناقض الوضوء؟ ما على فيه شيء، وما على فيه شيء واضح إلا إذا كان من الفرج هذا من المستحاضة. نعم. أما إذا كان من غير الفرج فالأحوط فيه خلاف، الأحوط فيه الوضوء إذا كثر القليل يعفى عنه، لكن إذا كثر فالأحوط فيه الوضوء خروجا من الخلاف. قول بعض الفقهاء إذا خرج من أحد المصلين ريح فإنه يضع يده على أنفه ويوهم أنه خرج منه رعاة وينسل من الصف. ما أعرف لها أصلا، ما أعرف لها أصلا. الله يسلمك. حديث القدسي: ما تقرب إلي شبرا تقربت إليه. إلى آخر الحديث اعتبر من أحاديث الصفات. نعم نعم يجرى على الله هذا الوجه لا يقبل الله، من أحاديث الصفات هذا الوجه لا يقبل الله. ويثبت ما جاء فيه. نعم نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. لا يسير بالسرية يا شيخ، هل من شرط الإمارة أن يخرج مع السرية نفسه؟ ما زعمه أنه جبان يعني هذا بس. قاتله الله هو اللي هو رئيس السرية يوم القادسية وفتح الله على يديه. نعم الله المستعان، نسأل الله العافية. لكن ما هو شرط الأمير أنه يخرج معه؟ الله يبارك.